قال المصنف رحمه الله تعالى: المطلق والمقيد. تعريف المطلق: المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فخرج بقولنا أحسنت. العام، أنتم ذكرتم الفرق بين العام والمطلق، فقلتم بأن العام ما يعم جميع ماذا؟ الأفراد على سبيل الشمول، يشمل جميع الأفراد. والمطلق ذكرتم بأنه ما يعم جميع الأفراد على سبيل البدل. هذا هو الفرق بين العام والمطلق. كذلك العام يرد عليه ماذا؟ تخصيص. أحسنتم، يرد عليه التخصيص. المطلق يرد عليه ماذا؟ تقييد. أحسنتم، يرد عليه التقييد، يرد عليه التقييد. فتحرير رقبة، هذا مطلق ولا عام؟ مطلق. حرروا رقبة، مطلق ولا عام؟ مطلق. مطلق. أي رقبة؟ رقم واحد أو عشرة؟ فلما قلنا فتحرير رقبة مؤمنة، هذا تقييد، دخله التقييد، قيدت بأنها تكون مؤمنة. واضح يا مشايخ؟ هذا الفرق بين الإطلاق أو المطلق والعام. نعم. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فتحرير، أين هنا المطلق؟ رقبة. أحسنت، رقبة. أي رقبة؟ عندنا 100 رقبة. لو حرر المتمثل أو الممتثل بالرقبة الأولى والثانية والعاشرة رقبة واحدة، فإنه يكون ممتثلا لهذا الأمر. فتحرير رقبة هنا مطلقة، فلما إذا أدخل عليه رقبة مؤمنة فهنا يكون دخل عليه التقييد. لكن بهذا المثال وهذه الآية نقول بأن الرقبة هنا ماذا؟ مطلقة. أحسنتم. نعم شيخ. فخرج بقولنا: ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. وخرج بقولنا: بلا قيد المقيد، وسوف يأتي هذا. نعم. تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. عندكم كذا ما جعل فيه من قيد؟ جيد، هذا صحيح. ما جعل فيه من أو فيه من قيد من بعير ونحوه، أي أحيانا وأكثر ما يقيد به البعير مع رجله أو مع يده، مع يده. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فخرج بقوله: واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد. هناك ما دل على الحقيقة بلا قيد، بلا قيد الذي هو المطلق، وهنا ما دل على الحقيقة بقيد. نعم. فخرج بقولنا: قيد المطلق. نعم. قال: ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. أين المطلق هنا؟ مؤمن. نعم بدر. فتحرير رقبة، رقبة هنا مطلق، قيدت بماذا؟ مؤمنة. أحسنت عبد العزيز، قيدت بمؤمنة. فخرج بقولنا، نعم، فخرج بقولنا: قيد المطلق، العمل بالمطلق. هنا مسألة، وهي العمل بالمطلق. العمل بالمطلق، ما حكم العمل بالمطلق أو حكم العمل بالمطلق؟ نعم. العمل بالمطلق، يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده. نعم. يقول المطلق: يجب العمل به على إطلاقه. فتحرير رقبة، تحرر أي رقبة، حتى يأتي صارف عن هذا الإطلاق إلى التقييد، مثلا أن يقول: فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، من حنث في يمينه فليحرر رقبة. ثم هذا تحرر أي رقبة. ثم قلت في مجلس آخر: من حنث في يمينه فليحرر رقبة مؤمنة. فيجب هنا تحرير الرقبة أن تكون مقيدة بالإيمان، أن تكون مقيدة بالإيمان. نعم. يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. هذا قال التعليل، يجب العمل بالمطلق وإلا ما دل الدليل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب. العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب، نعم. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عُمِل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق وتقييد. أحسنت. هنا يا مشايخ يحتاج إلى الانتباه، انتبهوا معي، هنا نحتاج إلى أن ننتبه لهذا الكلام، وكثير من المسائل تندرج تحت هذه المسألة. متى يُحمل المطلق على المقيد؟ هل هناك حالات يُحمل المطلق على المقيد، أو بكل حالة يُحمل المطلق على المقيد؟ مثلاً لو نقول، انتبهوا معي وهنا فائدة الأصول، لو نقول يا عبد الرحمن من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، وما أسفل من الكعبين ففي النار. هنا من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، هذا ماذا؟ ها، من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، ها، هذا مقيد بماذا؟ بالخيلاء. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، هذا مقيد بالخيلاء. طيب تأتينا مسألة أخرى، ما أسفل من الكعبين ففي النار، ها، نعم، مطلق، ما أسفل من الكعبين ففي النار، أي ثوب، سواء خيلاء أو ليس بخيلاء، أليس كذلك؟ واضح يا مشايخ؟ إذن هنا أتتنا لفظة مطلقة ولفظة مقيدة، من جر ثوبه خيلا ما أسفل من الكعبين ففي النار، هنا إشكال ولا لا؟ طيب أتت في اللفظة الأولى يا عبد الله مقيدة بالخيلاء، في الحديث الآخر ما أسفل من الكعبين ففي النار، هل هنا نحمل المطلق على المقيد الخيلاء؟ بمعنى أن الإنسان يثبت عليه حكم أن الله لا ينظر إليه إذا جر ثوبه خيلاء، لأنه قيد بالخيلاء، لأن هناك مطلق، هل هذا يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ أجيب مركم هبتم الموقف، ها، الموقف هنا مهيب يا شيخ، ها مشاري، الحكم واحد، إذن يحمل المطلق الخيلاء، هذا الكلام غير صحيح. الأول من جر، انتبهوا معي، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، من جر ثوبه خيلاء، إذن قيدت بالخيلاء، الحكم لم ينظر الله إليه، إذن السبب خيلاء ولا لا؟ الحكم واضح، السبب هنا ماذا؟ خيلاء، الحكم ماذا؟ لم ينظر الله إليه. طيب في الثاني، ما أسفل من الكعبين ففي النار، واضح، الحكم ماذا؟ السبب ما أسفل من الكعبين، السبب ما أسفل من الكعبين وهو الإسبال، الحكم ففي النار، هناك حكم لم ينظر الله إليه، هناك حكم مختلف عن الحكم الثاني، السبب هناك خيلاء، هنا ما أسفل من الكعبين، هناك السبب مختلف والحكم مختلف، إذن لا يحمل مقيد، لا يحمل مطلق على المقيد، واضح؟ واضح؟ كل في دليله، جيد؟ فإذا هنا نقول لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب والحكم، واضح يا مشايخ؟ واضح هذه المسألة مشاري؟ لاختلاف الحكم والسبب فإنه لا يحمل مطلق على المقيد. عندنا هنا ما ذكره الشيخ، وهذا أهم ما في المطلق والمقيد، إذا اتفق السبب والحكم، اتفق السبب والحكم، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ نعم. اتفق السبب والحكم، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ نعم، يحمل المطلق على المقيد. مثل لو أقول للطلاب، أقول هنا: من ظاهر من زوجته فليعتق رقبة، أو من قتل متعمدا فليعتق رقبة، ثم آتي بمجلس آخر وأقول: من قتل متعمدا فليعتق رقبة مؤمنة، ولا لا؟ فهنا الحكم ماذا؟ الحكم واحد، وهو كلها في القتل، كلها في القتل. مثال الثاني: من قتل مؤمنا متعمدا فليعتق رقبة. والمثال الآخر: جلست في مجلس آخر وقلت: من قتل مؤمنا متعمدا فليعتق رقبة مؤمنة، فهنا قيدت بالمؤمنة. الحكم ماذا؟ عتق رقبة، والسبب واحد وهو القتل. فإذا في المجلس الآخر لما قلت مؤمنة يحمل على المجلس الأول لما أطلقت فقلت فليحرر رقبة. لماذا؟ لأن الحكم تحرير رقبة واحد، وكذلك السبب القتل واحد. فهنا إذا اتحد الحكم واتحد السبب فماذا نقول؟ يحمل المطلق على المقيد. فهنا عند الأصوليين أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا بشروط: اتحاد الحكم واتحاد السبب كما ذكرنا لكم قبل قليل. واضح يا مشايخ؟ إذا اتحد الحكم واختلف السبب، مثل اتحد الحكم، الحكم متحد لكن السبب مختلف. أحسنت، أحسنت يا عبد الله. مثلا الظهار عندما قال هنا، عند أتى بالمثال عندكم في الكتاب، فقال في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. هنا مطلقة ولا مقيدة؟ ها؟ مقيدة بقبل أن يتماس. لا، هنا مطلقة في الآية هذه: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. هنا ماذا؟ مطلقة. أتت في كفارة القتل فقال: فتحرير رقبة مؤمنة. هنا مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة. هل يحمل المطلق على المقيد هنا؟ نعم للحكم. ها؟ نعم يحمل. لماذا؟ أحسنت، أحسنت. الاسم الأول عبد الرحمن، أحسنت، أحسنت يا عبد الرحمن. اتفق الحكم وهو تحرير رقبة لكن السبب مختلف، هناك كفارة ظهار وهنا كفارة قتل، هناك السبب القتل أو هنا السبب القتل وهناك السبب الظهار. واضح يا مشايخ؟ واضح عبد الرحمن؟ واضح هذا الكلام كله؟ طيب، إذا عندنا الحالة الرابعة أو الثالثة، إذا اختلف أو اتحد السبب واختلف الحكم، عكس هذه، هنا قلنا اتحد الحكم واختلف السبب. الحال الثالثة: إذا اختلف ماذا؟ اتفق السبب واختلف الحكم. مثلا السبب في الوضوء، الحدث، لماذا تتوضأ؟ للحدث، أليس كذلك؟ للحدث، هذا هو السبب. عندما يتوضأ الإنسان للصلاة فنقول السبب هو الحدث. لكن في كف أو في التيمم ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا إيه؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. لا، منه التيمم ما تمسح إلى المرفق، ولا لا؟ إيه؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أيديكم من هنا أتت مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة؟ ما ندري، هل هي إلى الكف، مفصل الكف، وإلا إلى ماذا؟ المرفق. أتت مطلقة، ما نعلم. لكن في الوضوء ماذا قال؟ يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا ماذا يا عبد الرحمن؟ هنا مقيد إلى المرافق. المرفق أين هو؟ نعم الكوع. لماذا سمي مرفقا؟ أحسنت، يرتفق به ولا لا؟ والكف لماذا سمي كفا؟ عندك شيء في ذهنك يا شيخ؟ تكف به الأذى، لأنك تكف به الأذى عن نفسك، واضح؟ ففي آية الوضوء أصبح غسل اليدين إلى المرفق، في آية التيمم غسل ماذا؟ أو المسح إلى ها؟ إلى مفصل الكف ولا لا؟ أو أتت مطلقة وأيديكم، لكن هل يحمل المطلق على المقيد؟ هل يحمل التيمم، صفة التيمم على المقيد في آية الوضوء وأن نمسح في التيمم حتى المرفق وإلا لا؟ ها؟ هنا الحكم ماذا؟ مختلف، والسبب الحدث. إذا اختلف السبب واتحد الحكم نقول لا يحمل المطلق على المقيد، فهنا في التيمم له حكم يمسح إلى ماذا؟ مفصل الكف. أما في الوضوء فإنه يغسل اليدين إلى المرفقين. واضح يا مشايخ؟ واضح هذا الكلام؟ مشاري واضح؟ طيب، عندنا الحال الرابعة، ما هي سوف تكون؟ أي اختلف الحكم والسبب، هل يحمل مطلق على المقيد؟ هذا واضح، ها؟ لا يحمل مطلق على المقيد يا أسامة، لا يحمل مطلق على المقيد، وسوف يأتيكم بمثال من الكتاب هنا، سوف يأتيكم بمثال، سوف نكمل، نعم يا شيخ. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق وتقييد. الكلام بعد قليل حتى ينتهي المبحث هذا كله ماذا؟ يندرج تحت كلامنا قبل قليل. نعم شيخ. مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فالحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. واضح يا مشايخ؟ هنا يقول ماذا؟ ماذا يقول في كلام الشيخ؟ ما غير أسامة عبد العزيز؟ يقول الحكم واحد بسبب مختلف فيحمل المطلق على المقيد. نعم، يقول الحكم واحد وهو ماذا؟ الرقبة، تحرير الرقبة. الحكم تحرير الرقبة، السبب يا عبد الرحمن؟ أي أحسنت أحسنت. طيب الثاني، وهذا في مسألة ماذا؟ اختلاف السبب مع اتحاد الحكم. نعم. فالحكم واحد وهو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء. نعم، هذه في الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا السبب ماذا؟ السرقة، والحكم قطع اليد، أليس كذلك؟ طيب في آية الوضوء، وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم. فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف والغسل إلى المرافق. أحسنت.